عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو اليوم 19 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا 11 يوم، فمتى نتوب؟ إن الفلاح إذا كان رمضان موسم نحتاج فيه إلى الفلاح، فإن الفلاح موقوف على التائبين. قال الله جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عايز تفلح؟ توب من ذنب، توب من ذنب، تحول الآن. إن 19 يوما مضت من هذا الشهر الكريم شهر شعبان من غير حسن استعداد لرمضان، ينبغي أن نتوب، أن نتوب إلى الله من التفريط في 19 يوما، أن نتوب إلى الله من ذنب. أي يا صديقي، توب إلى الله من ذنب واحد الآن، طلق ذنبا الآن، عسى الله أن يعينك على الاستعداد لرمضان.